حق البشر، يعني رحمة البشر في بعضهم البعض. عرف العلماء الرحمة بحق البشر بأنها رقة القلب في المكلف توجب لصاحبها نفع المرحوم وإيصال الخير له وكف الأذى عنه. يعني اللي بيرحم حد بيكون حريص على إيصال الخير له، وحريص على نفعه، وحريص على كف الأذى والضرر عنه. ده مفهوم الرحمة، إيصال الخير للغير. مفهوم الرحمة مفهوم عظيم. هذا الدين القويم يدعونا إلى التخلق مع بعضنا البعض بالرحمة ومع الناس بالرحمة. دين الإسلام هو دين الرحمة. الله جل وتقدس أمرنا بالرحمة في مواطن شتى، أذكر منها قوله سبحانه وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني إيه تواصوا بالمرحمة؟ أي أوصى بعضهم بعضا بأن يتراحموا فيما بينهم. تلاقي الإنسان المؤمن كده ماشي من الناس رحمة، تمشي على الأرض، يعفو على ده، يلاقي واحد ضعيف يعينه يساعده، يلاقي واحد فقير أو محتاج يعطيه، يلاقي واحد مريض يزوره، يلاقي واحد محزون يطبطب عليه ويواسيه. تلك هي أخلاق المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الخلق وتبرد بأنه دليل على كمال إيمان المسلم. فلما تيجي نعدد الثمرات فانت أول ثمرة كده من ثمرات التخلق بالرحمة، أولا أن التخلق بالرحمة دليل على كمال إيمانك أيها المسلم. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عند الطبراني: لن تؤمنوا حتى ترحموا. ثاني: لن تؤمنوا، قال شراح الحديث، أي لن يكتمل إيمانكم، مش هتوصل لكمال الإيمان والمراتب العليا في الإيمان إلا لما تعمل كده. لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم، احنا رحمنا مع بعض اهو. فقال صلى الله عليه وسلم: انه ليس برحمه احدكم صاحبه، ولكنها رحمه العامه. شوف الفهم العظيم لمفهوم الرحمه. مش ان الواحد يرحم صاحبه او زميله او حبيبه او طريقه وبس، لا، لكنها رحمه عامه ان ترحم الجميع. حين تصل الى تلك المرحله يكون قد اكتمل ايمانك. يبقى اول ثمره من الثمرات من ثمرات التخلق بالرحمه دليل على كمال ايمان العبد. ثانيا من ثمرات التخلق بالرحمه انه سبب في ترابط المجتمع وتعاطفه، وسبب في رقيه. مجتمع يبقى مجتمع راضي، مجتمع مترابط، مجتمع يسوده الحب، لان في رحمه بين افراد هذا المجتمع. اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حيث قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. رواية: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثال لحالة المسلمين بين بعضهم البعض وتراحمهم، مثل المؤمنين في توادهم الحب اللي بينهم وتعالى طهرهم وتراحمهم. المجتمع قوه وتراحم ازاي؟ كماده للجسد الواحد، زي ما يكون جسم واحد. اذا اشتكى منه عضو واحد ماشي كده داخل في رجله شوكه، شوكه لسه خليته مصدى وخلى الجسم كله يتعب بسبب ايه؟ ان قدمه بس اشتكت. هكذا مجتمع المسلمين يحسون ببعضهم البعض كماده للجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو، لو عضو بس، أقول لك لو صبع صغير بس اتعور، تلاقي الجسم كله تعبان وزهران وسخن ومش عارف يعني إيه، مش عارف يعيش براحته خالص بسبب إيه؟ بسبب شكاية عضو صغير في الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا مثال بليغ يضربه صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم في حاله المجتمع المسلم. ما يبقاش واحد غني وعارف انه فلان الفقير جاي من غير عشاء او عنده مشكله ويطنش. ما يبقاش الواحد عنده زكاه اموال والمفروض يخرجها والمفروض ان هو يجزئها ويلتمس فيها اوقات ما يجي رمضان. ده فهم الدين كان خاطئ. خلي بالك، وعلماء تكلموا في مسألة جدولة الزكاة. يعني مثلا واحد بيطلع في رمضان كل سنة وعارف الحمد لله عنده فلوس مال تجاوزت النصاب الأموال دي، وعارف إنه بيطلع في حدود مثلا 50,000 جنيه زكاة، مش لازم أقعد أستنى رمضان وأطلع كل 50,000 جنيه مرة واحدة وسيب الفقير يتحنط ويتعب ويعاني طول السنة. مش صح، ده فهم خاطئ. ايه لما جبت دراسة أو نوتة كده وسجل فيها أنا طلعت في شهر السفر أو شهر الله المحرم طلعت فيه 5,000 جنيه زكاة، وطلعت في شهر جمادة الأولى 10,000 جنيه زكاة. التمس بزكاة مالك أوقات الحاجة لدى المسلمين. مثلا أنا كتبت المدارس والآباء شايلين الهم، مطلوب منه كتب خارجية ودروس ومصاريف مدرسة ولبس مدرسة وأدوات مكتبية وكتب وترابيز وحاجات، كل هذا المطلوب من الأب عنده 3 عيال أو 4 عيال أو 5 عيال. ليه المسلم ما يحسش بأخيه المسلم؟ لان احنا ما نخرجش من زكاة اموالنا في مثل هذه الايام وسكينها، خاصة ان الاجمالي بتاع الزكاة. لماذا لا تتصدق وتقدم لنفسك من الصدقات ما ينفعك بين يدي الله وتاخذ الاجر مضاعف، اجر الصدقة واجر الرحمة. انت شايف الصنايعي الغلبان اللي واقف معاه ظروفه تعبانة وواقف يكلم نفسه عشان مثلا درس معين او حاجة معينة، يا اخي اديله زياده كده اقول له انا شايفك الاسبوع ده تعبت زياده من عندك واعتبرها من الزكاه، اعتبرها من الصدقه، اعتبرها تحفيز له. مهم نحس ببعضنا البعض. موضوع الاحساس بالناس ده يا جماعه مهم جدا، ماهوش حاجه يعني زياده عن الدين، بل هو من اصل الدين ان يحس المؤمن باخيه المؤمن زي ما ذكرت لحضراتكم في هذا الحديث. طب انت اتكلمت عن تجزئه الزكاه ليه؟ اقول لحضرتك ان كثير من الناس بيقع في الخطا ده، بيعرف ان هو ياخر الزكاه خالص خالص في رمضان وبعدين رمضان مره واحده في رمضان. طب وين السبب؟ سالف ايه؟ عامل ايه؟ سايبه شايل الهم ليه؟ ما تاخر الزكاه فيها ايه؟ خرجه العلماء على اتفاق على جواز ذلك. طالما قبل رمضان وقبل وجوب الزكاة طلع أقساط مش لاقي مشكلة سجلها، مش لاقي مشكلة، جمع المبلغ على بعضه واحسب حساباتك، باقي عليك حاجة طلعها مش باقي خلاص، يبقى أنت كده شغال بنظام رحمة بين المسلمين، أن يحس المسلم بأخيه المسلم. هذه من أخلاق الإسلام العظيمة. يبقى ثمرة أن التراحم والتخلق والرحمة سبب في ترابط المجتمع ورقيه وقوته. مسلم شايف كنا المسلمين المستضعفين في فلسطين والسودان تلاقي يحس بيهم، يحزن علشانهم، يدعيهم، يخصص لهم وقت في سجوده ان هو يدعيهم ان ربنا ينصرهم وربنا يشفي كسرهم وربنا يعوضهم خير وربنا يشفي مريضهم وربنا يتقبل شهداءهم. ده احساس المسلم بأخيه المسلم ورحمته به. ثالثا من ثمرات التخلق بالرحمة وفضائله، اسمع الثمرة الجميلة دي، أن التخلق بالرحمة اتباعا لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمة صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير والقريب والبعيد والصديق والعدو، بل شملت رحمته الحيوان والجماد صلى الله عليه وسلم. ما ترك طريقا يوصل أمته إلى رحمة الله ورضوانه وجنته إلا بينه لهم ووضحه لهم رحمة به. وما ترك صلى الله عليه وسلم طريقا يباعد أمته عن رحمة الله إلا ونهاهم عنه وحذرهم منه رحمة بهم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من محاسن الأخلاق أعلاها وانتهاها صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا لما بجتهد إن أنا أكون رحيم مع الناس لي قدوة ولي أسوة في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المواقف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم والله يا إخوة فيها كتب مجلدات، كتب ضخمة، مواقف كثيرة جدا جدا جدا. حياة النبي مليئة بمواقف الرحمة، والله لما تقرأها تبكي ولا تسيطر على دموعك، تنشط سيطر على الدموع. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل وتصحيح الخطأ للمخطئ، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال والصغار، رحمته صلى الله عليه وسلم باليتامى، بالمساكين، بالضعفاء، بالخدم، بالعبيد، بكبار السن، بالمرضى، بالعجزة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوانات، مواقف. رحمته صلى الله عليه وسلم بالجمادات. رحمته صلى الله عليه وسلم بالكفار، بالمنافقين. كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة جالس كده يقبل الحسن أو الحسين، فرآه رجل من سادات العرب من قبيلة يعني بني تميم، رآه أقرع محابس سيد بني تميم، رآه وهو يقبل ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقال له: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. وبيفتخر بكده، هو نشأ في بيئة كلها غلظة وقسوة وجفاء، فبيفتخر إن هو ما قبلش ولد من أولاده العشرة ولا مرة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالعيال، كان أرحم الناس بالناس، فلك فيه أسوة حسنة. أنا مش عايز أدخل في مواقف عشان ما أطولش على حضراتكم، لكن أقول لك إن شاء الله تعالى وقدر لنا البقاء واللقاء ستكون لنا وقفة مع صور ومواقف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق، بالناس كلها، بالمخلوقات كلها. بترحم بالذات حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرحمة في الحيوان سبب لرحمة الله للعالم. طب عندك دليل، عندك دليل، إنك دليل أهو. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في جرة لقطة صغيرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت المرأة، فدخلت المرأة النار بسبب قسوتها وعدم رحمتها مع جرة صغيرة، فكيف بمن يقسو على الإنسان؟ عندك دليل كمان على الرحمة سبب في إن الإنسان ممكن ربنا يغفر له ويرحمه ويقبله؟ أيوة، دليل آخر في الصحيح أيضا أن امرأة بغيا كانت تمشي في الصحراء مرة فنزلت إلى بئر ونزعت خفها وشربت من البئر، ثم صعدت فوجدت كلبا يلهث افترى من العطش، كلب من شدة العطش عاد يلهث التراب، فنزلت إلى البئر وملأت خفها بالماء ثم صعدت فسقت هذا الكلب، اسمع، فشكر الله لها فغفر لها، الله أكبر، بسبب رحمتها ما مخلوق من مخلوقات الله عز وجل غفرت لها الكبائر. لأن الشيخ أبو إسحاق الحيواني بيعقب على الحديث ده بيقول سقيا الكلاب تغفر الخطايا للبغايا بسبب ان امرأة بغية، عارفة ايه بغية؟ تشتبه بالزنا والعياذ بالله، شغلتها كده، نزلت وملأت خفها بالماء وعطفت على كلب ورحمته شكر الله لها، فعلت ذلك ابتغاء وجه الله فغفر لها. شوف بقى أهمية الرحمة، إنسان بسبب الرحمة قد ينال المغفرة والرحمة، قد تكون سببا في مغفرة الكبائر فعلها، قد تكون سببا في رضا الله عن الرحمة في الخلق جميعا، هكذا تكون أخلاق المسلم. رابعا من ثمرات التخلق بالرحمة أن التخلق بالرحمة ابتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس الرحمة وحب أصحابه على صراحه، لذلك لما تجد مواقف من حياة الصحابة كلها رحمة، كلها فيها تراحم بينهم وبين بعضهم البعض، لذلك قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفة من صفات أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنت يا من تتأسى بالحبيب محمد وتريد أن تكون من أتباعه احرص على أن تكون من الرحماء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراحمين المرحومين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤمن في قلبه بر مدفور، في قلبه شفقة عظيمة وحنان دائم لكل من يراه ولكل من حوله، حتى وإن أخطأوا، حتى وإن أساءوا، حتى وإن كثر عليه، يقابل الإساءة بالإحسان ويقابل القسوة بالرحمة، لأن دينه يأمره بذلك. قال الشاعر: ارحم بني الخلق كلهم، ارحم بني الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، واغفر كبيرهم، وارحم صغيرهم، ثم ارعى في كل خلق حق من خلقه. ثم أقول كده وانت قلبك كده مراقب، لأن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك. ما ينفعش أبقى قاسي وعفلان، ما ينفعش أظلم عفلان، ما ينفعش أعتدي على حد. يبقى الإنسان كده ماشي بقلبه رحمة ورفقة ورفق الوليد، تلك هي أخلاق المسلمين. عرفت من ثمرات التخلق بالرحمة دليل على كمال إيمان العبد، سبب في رقي المجتمع وترابطه، أنها التخلق بالرحمة يعني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واقتناء به الذي يرسله ربه رحمة للعالمين. أن التخلق بالرحمة اقتداء بصحابة النبي الكريم رضوان الله عليهم وصلوات ربي وتسليماته على نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك من ثمرات التخلق بالرحمة أنه سبب في الفوز برحمة الله عز وجل. كلنا يريد أن يرحمه الله، كل واحد فينا نفسه أن ربنا يرحمه. لذلك من دعواتك يجب أن تجعل من دعائك: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتب علي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. دعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابه، فانت من دعواتك ومن اهم ما تأمله وترجوه ان يرحمك الله رب العالمين. عايز سبب بقى يوصلك للفوز بالرحمه ويخليك تستحق الرحمه ويجعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالرحمه. اه طبعا عايز سبب، اقول لك تخلق بالرحمه، تخلق بالرحمه تستحق رحمتك. نقولها في جمله ثانيه: ارحم خلقه كمن رحمته. ثالث: ارحم خلقه كمن رحمته. جايزتك لو رحمت الخلق كنت رحيم مع الناس، تتداوى رحمة الله. دي من أعظم الثمرات. طبعا عندك دليل على الكلام ده؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما دي أسلوب حصر وقصر في اللغة العربية، يعني إيه؟ يعني هي الطائفة دي بس ربنا يرحمها. مين يا رسول الله؟ الرحماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كذلك قال صلى الله عليه وسلم بما صح عند الترمذي: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر. عايز من في السماء الله سبحانه وتعالى يرحمك؟ اه طبعا. ارحم من في الأرض، كن رحيما مع الخلق. خدت بالك حضرتك؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان التخلق بالرحمه سبب الفوز برحمه الله سبحانه وتعالى، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك هذا الخلق ومن التخلق بالقسوه الذي يعكس الرحمه، فقال كما صح عند الترمذي: لا تنزع الرحمه الا من شقيق. تنزع الرحمة الإنسان اللي هذا المحرر اللي عنده قسوة وعنده استغفر الله العظيم يعني التعبير عنده غباء غل في قلبه، ده شقي. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة بسبب إنه ما تخلقش بالرحمة. لا تنزع الرحمة الإنسان مزروعة الرحمة ما فيش حل، اللي هو عنده اعتداء على الناس، لو عنده قسوة مع الناس ده شقي. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. لذلك أقسم لك ببعض النداءات حتى لا أطيل. ارحم الجميع. عملت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس برحمة أحدكم صاحبة ولكنها رحمة عامة. ترحم العامة، العامة يعني الجميع. تقصي من مثلا أربع أمثلة كده أقول لك من أهلها ارحم والديك فهما أولى الناس برحمتك وإحسانك وبرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أهو أنت مطلق الرحمة، أحب الناس بأن تكون رحيما معهم والوالدان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أقاربك وذوي أرحامك، كن رحيما وصولا برا كريما معه وإن أساءوا وإن أخطأوا. فالرحم معلقة بالعرش يقول لها الملك سبحانه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فالبركة والرحم مقدور من رحمة الله عز وجل، فلا تكن من قطاع الأرحام. لذلك ارحم اليتامى والمساكين، ارحم السائل فلا تنهره، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ارحم الخادم، ارحم الأجير، أعطيه حقه، لا تبخسه، كن رفيقا رحيما مؤدبا معه، لا تتطاول عليه، لا تستغل ضعفه، لا تستغل عجزه، كن صاحب قلب رقيق. أحس لماذا الأجير أو العامل أو الصنايعي وأعطه حقه ولا تبخل عليه بحلالك ومشاعرك الرقيقة الرحيمة. كذلك ارحم صغار السن، ارحم المريض فزره ووازه وادعو الله تعالى له بأن يشفيه. ارحم ذوي الحاجات الخاصة وذوي العهاد من الناس، من إذا رأى صاحب عهد انتشر منه يقعد يضحك عليه يا أخي عيب ما يصحش. ربنا سبحانه وتعالى عافانا من هذا الابتلاء، نحمد الله. قلت ما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. قلت بينه وبين نفسه ما كانش قدامه. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ارحم الجاهل فعلمه برزق، ارحم العاصي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كواحد عاصي كده اطلب عليه وانصحه برفقه وخليك اتنين معاه، ما تصبروش ما تعملوش بعنف وبقسوه، لا خلك باخلاق الاسلام. ارحم الجميع. هذا ما اردت ان اخرج به من هذه الخطبه، ان انشر قلوب التراحم فيما بيننا، ان نكون من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه، اولئك اصحاب الميمنه. اسال الله العلي العظيم ان يجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اصرفنا عن سيء الاخلاق لا يصرف عن سيئها الا انت. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اهد عصاه المسلمين، اللهم اهد عصاه امه حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبهم بنور الهدايه وطاعك والايمان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ اعراض المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انزل عليهم غضبك وعذابك الذي الهي ورد عن القوم المجرمين. اللهم كن لي ومن المستضعفين في فلسطين عونا ونصيرا. اللهم نجهم، اللهم انكر لهم ولا تنكر بهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحم ضعفهم واشكر كسرهم وتولى امرهم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم